بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 178 من هذه الموسوعة، وهو المجلس رقم 102 من السيرة النبوية العاطرة الزكية الشريفة من هذه الموسوعة النافعة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم رفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قلنا قد وصلنا في هذه الموسوعة النافعة بإذن الله عز وجل إلى أحداث السنة التاسعة من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وكنا قد وصلنا فيها إلى عام الوفود. سمي عام الوفود نسبة إلى كثرة الوفود إليه صلوات ربي وسلامه عليه، وهي الصفحة رقم 232 من المجلد السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعة النافعة الطيبة المباركة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: كتاب الوفود الواردين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: بداية مقدم الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلم الثقيف وبايعت وضربت إليه وفود العرب من كل وجه. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: حدثني أبو عبيدة أن ذلك في سنة 90، وأنها كانت تسمى سنة الوفود. قال ابن إسحاق: وإنما كانت العرب تربص بإسلامها أمر هذا الحي من قريش، لأن قريش كانوا إمام الناس وهاديهم وأهل البيت، والعرب صريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، قادة العرب لا ينكرون ذلك. وكانت قريش هي التي نصبت الحرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه، فلما افتتحت مكة ودانت له قريش ودوخها الإسلام، عرفت العرب أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوة، فدخلوا في دين الله كما قال الله عز وجل: أفواجا يضربون إليهم كل وجه. يقول الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، أي فاحمد الله على ما أظهر من دينك واستغفره إنه كان توابا. وقد قدمنا في حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال: وكانت العرب تلوم بإسلامهم تلوم إسلام الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعات أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما قادم قال: جئتكم والله من عند النبي حقا. قال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكثركم قرآنا وذكر تمام الحديث وهو في حديث صحيح البخاري قال رحمه الله عز وجل قد ذكر محمد بن إسحاق ثم الواقدي والبخاري ثم البياقي بعدهم ثم الواقدي بعدهم ثم الواقدي بعدهم من الوفود ما هو متقدم تاريخ قدومهم على سنة 90 بل وعلى فتح مكة. وقد قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال رحمه الله عز وجل وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية. فيجب التمييز بين السابق من هؤلاء الوافدين على زمن الفتح ممن يعد وفوده هجرة وبين اللاحق لهم من بعد الفتح وبين اللاحق لهم بعد الفتح ممن وعده الله خيرا كثيرا خيرا وحسنا. ولكن ليس في ذلك كالسابق لهم في الزمان والفضيلة. والله تعالى أعلم على أن هؤلاء والله أعلم على أن هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بإيراد الوفود قد تركوا فيما أوردوه أشياء لم يذكروها، ونحن نورد بحمد الله ومنه ما ذكروه وننبه على ما ينبغي التنبيه عليه من ذلك، ونذكر ما وقع لنا مما أهملوه إن شاء الله وبالثقة وعليه التقلان. قال رحمه الله عز وجل وقد قال محمد بن عمر الواقدي حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال كان أول من وفد عليه صلوات ربي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضر 400 من مزينة، وذلك في رجب سنة 50. فجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة في دارهم وقال أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا لأموالكم. فرجعوا إلى بلادهم. قال رحمه الله عز وجل ثم ذكر الواقدي عن هشام بن الكلبي بإسناده أن أول من قدم من مزينة خزاعي بن عابد نهم ومعه 10 من قومه، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إسلام قومه. فلما رجع إليهم لم يجدهم كما ظن فيهم فتأخروا عنه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن ثابت أن يعرض بخزاعي من غير أن يهجوه. فذكر أبياتا فلما بلغت خزاعيا شكر ذلك إلى قومه فحموا له وأسلموا معه وقدم بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الفتح دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء مزينة وكان يومئذ 1000 إلى خزاعي هذا. قال وهو أخو عبد الله ذي البجادين. وقال البخاري رحمه الله عز وجل باب وفد بني تميم حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال أتى نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا يا رسول الله قد بشرتنا فأعطنا، فالرؤيا في ذلك في وجهي. فجاء نفر من اليمن فقالوا أقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. سبحان الله مش عارف بس بينقطع مرة واحدة. طيب ننتظر حتى نعيد البث مرة أخرى. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تابع البث، تابع المجلس رقم 178 من البداية والنهاية. قال رحمه الله عز وجل، قال البخاري رحمه الله: باب وفد بن تيمية. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان بن محرز المزني عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: أتى نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: يا رسول الله، قد بشرتنا فأعطينا فرؤي ذلك في وجهي. فجاء نفر من اليمن فقال: أقبلوا البشرى، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. فقال عمر: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. فقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتناري حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الآية الأولى من سورة الحجرات حتى انقضت. وروى البخاري أيضا من غير وجن عن ابن أبي ملاك بألفاظ أخر، قد ذكرنا ذلك في التفسير عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل: ولما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفود العربي قدم عليه طارد بن حجب بن زرارة ابن زرارة بن عودس التميمي في أشراف بني تميم، منهم الأقرع بن حابس التميمي والزبرقان بن بدر التميمي، أحد بني سعد وعمرو بن الأهتم والحبحاب بن يزيد ونعيم بن يزيد وقيس بن الحارث وقيس بن عاصم أخو بني سعد، وفي وفد عظيم من بني تميم. قال ابن إسحاق: ومعهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، وقد كان الأقرع بن حابس وعيينة شاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنينا والطائف. فلما قدم وفد بني تميم كان معهم، فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وراء حجراته أن اخرج إلينا يا محمد، فأذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم، فخرج إليهم فقالوا: يا محمد، جئناك نفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا. قال: قد أذنت لخطيبكم فليقول. فقام عطارد بن حاجب فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن، هو أهله الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظيما نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة، فمن مثلنا في الناس لأكثرنا الكلام، فمن مثلنا في الناس ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم، فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا، وأن لو نشاء لأكثرنا الكلام، ولكن نستحي من الأكثر فيما أعطانا، وإنا نعرف بذلك. أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا. ثم جلس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثابت بن قيس بن شماس أخي بن الحارث بن الخزرج، قم فأجب الرجل في خطبته. فقام ثابت رضي الله تعالى عنه فقال الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، وسع كرسيه علمه سبحانه وتعالى، ولم يكن شيء قط إلا من فضله. ثم كان من قدرة جعلنا ملوكا واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه، فكان خيرة الله في العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان، فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون من قومه وذوي رحمه. أكرم الناس أحسابا وأحسن الناس وجوها رضي الله تعالى عنهم، وخير الناس فعالا. ثم كان أول الخلق إجابة ثم واستجاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن أنصار الله ووزراء رسوله، نقاتل الناس حتى يؤمنوا. فمن آمن بالله ورسوله من عمله ودمه، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم. فقال الزبرقان بن بدر، فقال نحن الكرام، فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم كسرنا من الأحياء كلهم عند النهاب، وفضل العز يتبع، ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذ لم يؤنس القزع. بما ترى الناس تأتينا صراتهم من كل أرض هويا ثم نصطنع، فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا. فما ترون إلى حي نفاخرهم إلا استفادوا، فكانوا الرأس يقتطعوا. فمن يفاخرون في ذاك نعرفه، فيرجع القوم والأخبار تستمع. إن أبينا ولم يأبى لنا أحد إن كذلك عند الفخر نرتفع. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وكان حسان بن ثابت غائبا، فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حسان: فجاءني رسوله فأخبرني إنه إنما دعاني لأجيب شاعر بني تميم. قال: فخرجت وأنا أقول قال رضي الله تعالى عنه: فخرجت وأنا أقول منعنا رسول الله إذ حل وسطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حل وسطنا على أنفراد من معد وراغم. منعناه لما حل بين بيوتنا بأسيافنا من كل باغ وظالم، ببيت حريد عزه وثراؤه، بجابية الجولان وسط الأعاجم. هل المجد إلا السؤدد العود والنداء، وجاءه الملوك واحتمال العظائم. قال: فلما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام شاعر القوم، فقال ما قال، عرضت في قولي وقلت على نحو ما قال. قال: فلما فرغ الزبرقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: قم يا حسان. قال صلوات ربي وسلامه عليه: قم يا حسان. فأجب الرجل فيما قال. فقال حسان رضي الله تعالى عنه: إن الذوائب من فير وإخواتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كان سريرته تقوى الإله، وكل الخير يصطنع. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، إذا حاولوا النقع في أشياعهم نقعوا، أو حاولوا النفع في أشياء نفعوا. سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع، إن كان في الناس سباكون بعدهم، فكل سبق لا أدنى سبق يمتبعوا. لا يرفع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع، ولا يوهون ما رقعوا. إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم، أو وازنوا أهل مجد بالندى متعوا. أعفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يطمعون بأولى ولا يرضيهم طمع، ولا يبخلون على جار بفضلهم، ولا يمسون من مطمع طبع. إذا نصبنا لحين لم ندب لهم، كما يدب للوحشية الزرع. نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أظفارها خشعوا. لا يفخرون إذا نالوا عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع، كأنهم في الوغى والموت مقتنع، أسد بحلية في أرساغها، فدعوا خذ منهم ما أتوا وعفوا إذا غضبوا، ولا يكن همك الأمر الذي منعوا، فإن في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم والسلع. أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفاوتت الأهواء والشيع أهدى لهم مدحتي قلب يؤازر، فما أحب لسان حائك صنعه. فإنهم أفضل الأحياء كلهم، إن جد في الناس جد القول أو شمعوا. وقال ابن هشام رحمه الله عز وجل: وأخبرني بعض أهل العلم بالشعر من بني تميم أن الزبرقان لما قادم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في وفد بني تميم، قام فقال: أتيناك كما يعلم الناس فضلنا إذا اختلفوا عند احتضار المواسم، بأن فروع الناس في كل موطن، وأن ليس في أرض الحجاز كدارم، وأن نذود المعلمين إذا انتقوا، ونضرب رأس الأصيد المتفاقم، وأن لنا المربع في كل غارة نغير بنجد أو بأرض الأعاجم. قال: فقام حسان رضي الله تعالى عنه فأجابه فقال: هل المجد إلا السؤدد العود والنداء، وجاه الملوك واحتمال العظائم، نصرنا وأوينا النبي محمدا على أنفراد من معد وراغم، بحي حريد أصله وثراؤه بجابية الجولان وسط الأعاجم، نصرناه لما حل بين ديارنا بأسيافنا من كل باغ وظالم، جعلنا بنين دونه وبناتنا وطبنا له نفسا بفيء المغانم، ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا على دينه بالمرافات الصوارم، ونحن ولدنا من قريش عظيمها، ولدنا نبي الخير من آل هاشم، بني دارم لا تفخروا إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم، هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول من بين ظئر وخادم، فإن كنتم جئتم بحقن دمائكم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم، فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا، ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. قال ابن اسحاق رضي الله رحمه الله عز وجل: فلما فرغ حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه من قوله قال الاقرع بن حابس: وابي ان هذا لمؤتى له، لخطيبه اخطب من خطيبنا، ولشاعره اشعر من شاعرنا، ولاصواتهم اعلى من اصواتنا. قال: فلما فرغ القوم واسلموا وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسن جوائزهم، وكان عمرو بن الأهتم قد خلفه القوم في رحالهم وكان أصغرهم سنا، فقال قيس بن عاصم وكان يبغض عمرو بن الأهتم: يا رسول الله، إن كان قد كان رجل منا في رحالنا وهو غلام حدث وأزرى به، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما أعطى القوم. فقال عمرو بن الأهتم حين بلغه أن قيسا قال ذلك يهجوه: ظللت مفترش الهلباء تشتمني عند الرسول فلم تصدق ولم تصبي، سدناكم سؤددا رهوا وسؤددكم باد نواجذه مقع على الذنب. وقد روى الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل من طريق يعقوب بن سفيان: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن الزبير الحنظلي قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر بن قيس بن عمرو بن عاصم وعمرو بن الاهتم، فقال لعمرو بن الاهتم: اخبرني عن الزبرقان، فاما هذا فلست اسالك عنه، واراه كان قد عرف قيسا. قال فقال مطاع في أذنيه شديد العارضة مانع لما وراء ظهره. فقال الزبقان: قد قال ما قال وهو يعلم أني أفضل مما قال. قال: فقال عامر: والله ما علمتك إلا زامر المروءة، ضيق العطن، أحمق الأبي، لئيم الخال. ثم قال: يا رسول الله، لقد صدقت فيهما جميعا أرضاني فقلت بأحسن ما أعلم فيه، وأسخطني فقلت بأسوأ ما أعلم فيه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. قال رحمه الله: هذا مرسل من هذا الوجه. قال البيهقي: قد روي من وجه آخر موصولا. أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي، حدثنا محمد بن محمد بن أحمد بن عثمان البغدادي، حدثنا محمد بن عبد الله بن حسين العلف بغدادي، قال حدثنا علي بن حرب الطويان بن أبو سعيد بن هيثم بن محفوظ عن أبي المقوم يحيى بن يزيد الأنصاري. عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم التميميون. ففخر الزبرقان فقال: يا رسول الله، أنا سيد بني تميم والمطاع فيهم والمجاب، أمنعهم من الظلم وأخذ لهم بحقوقهم، وهذا يعلم ذلك، يعني عمرو بن الهيثم. فقال عمرو بن الهيثم: إنه لشديد العارضة مانع بجانبه، مطاع في أدنيه. فقال الزبرقان: والله يا رسول الله، لقد علم مني غير ما قال، وما منعه أن يتكلم إلا الحسد. فقال عمرو بن الهيثم: أنا أحسدك، فوالله إنك للئيم الخال، حديث المال، أحمق الوالد، مضيع في العشيرة. والله يا رسول الله، لقد صدقت فيما قلت أولا، وما كذبت فيما قلت آخرا، ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت، وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت، ولقد صدقت في الأولى والأخرى جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا. قال رحمه الله عز وجل: هذا إسناد غريب جدا، وقد ذكر البيهقي سبب قدومهم، وهو أنه كانوا قد شهروا السلاح على خزاعة، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن بدر في 50، ليس في منصري ولا مهاجري، فأسر منهم 11 رجلا وإحدى عشرة امرأة و30 صبيا، فقدم رؤساؤهم بسبب أسرائهم، ويقال قدم منهم 90 أو 80 رجلا في ذلك، فمنهم عطارد والزبرقان وقيس بن عاصم وقاسم بن حارث ونعيم بن سعد والأقرع بن حابس ورباح بن الحارث وعمر بن الأهتمي. فدخلوا المسجد، وقد أذن بلال رضي الله تعالى عنه الظهر، والناس ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج عليهم، فعجل هؤلاء فنادوه من وراء الحجرات، فنزل فيهم ما نزل. ثم ذكر الوقدي خطيبهم وشاعرهم، وأنه على الصلاة والسلام جازهم على كل رجل 12 أوقية ونشا، إلا عمرو بن الأهتم فإنما أعطي 5 أواق حدث السن، والله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق: ونزل فيهم من القرآن: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث المروزي، حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن وقد عن ابي اسحاق عن براء رضي الله تعالى عنه في قوله: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات. قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ان حمدي زين وذمي شين. فقال: ذاك الله عز وجل. وهذا اسناد جيد متصل، وقد روي عن الحسن البصري وقتاده مرسلا عنهما، وقد وقعت تسمية هذا الرجل. فقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه قال: أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد. وفي رواية: رسول الله فلم يجبه، فقال: يا رسول الله، إني حمدي لزين وإن ذمي لشين. فقال: ذاك الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: حديث في فضل بني تميم. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولها فيهم: هم أشد أمتي على الدجال. وكانت فيهم سبية عند عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وجاءت صدقاتهم فقال: هذه صدقات قوم، أو قال أو قومي. وهكذا رواه مسلم عن زهير بن حرب. هذا الحديث يرد على ما ذكره صاحب الحماسة وغيره من شعر في ذمهم من ذمهم، حيث يقول: تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا، ولو سلكت طرق الرشاد لظلت، ولو أن برغوثا على ظهر قملة رأته تميم من بعيد لولت. طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف على وفد بني عبد القيس، نقف عند ذكر وفد بني عبد القيس. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم. خلص الوجه الكريم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.